الملك لأجله خلق الله ولأجله أرسل الرسل ولأجله أنزل الكتب. هذا الأصل العظيم الذي إذا صح وسلم نرعى أمام الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الأصل العظيم من لقي الله به كان مآل الجنة ومن أرحم الراحمين. من كان آخر مكان من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. تأصيل هذه العقيدة وتوضيعها تبيينها بيان الذي سرسله عليه وفي توحيد العبادة بيان ما بعث الله به رسل من أول نوح إلى آخر محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الغاية من بعثته دعوة الخلق إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ففهم للمسلم لتوحيد الرسل وأنهم ما دعوا قومهم إلى أن الله خالق الله فقط، لا، الأمر مستقر بالنفوس، إنما جاءوا ليربطوا عبادة ربهم بتوحيد الله وإخلاص الدعاء والرجاء والتوجه والتعلق بالله جل وعلا. فإذا وصل هذا بالنفوس وحد عبد ربه وأخلص له الدين وعبده كل ما سواه فتلك نعمة العظمى. جاء هذا تأصيل العقيدة ببيان أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى وإبرارها كما جاءت مع اعتقاد كامل بحقيقتها على ما يليق بالله مع عجزنا عن كيفيتها. وإنما الإيمان والتسليم ليس كذلك شيء والسميع البصير. هذه العقيدة كل مرض النفوس ازداد الإيمان بإيمان. هذه العقيدة يدعى إليها الرسل الأنبياء، دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم وجاهد وجالد عليها إلى أوضح منها هذا الحجة بين الحق من الباطل. سلف هذه الأمة اهتموا بهذا التوحيد واعتنوا بإغاية العناية، وأول ما أصيب المسلمون بعقيدتهم التوحيد عندما أمر البدع القدرية الموجز للعلة السابقة، وعندما أمر القوام المكلف بالذنوب والمعاصي، وعندما أمر المعتزلة والجهمية وغيرهم ممن أنكروا أسماء الله وصفاته، ووضعوا الأمة مناهج بعيدة عن كتاب الله بعيدة عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أبعد الناس عن دينه. فلما بعد الناس عن ديني وقعوا بالبلاء، قطعت قلوبهم بالبدع والضلالات وانصرفوا عن الحق والهدى. فالحقيقه هذه المحاضره القيمه التي ذكرها الشيخ وتحدث عنها بحديث مفصل نافع، ارجو ان تشر هذه المحاضره لان هذه الاشياء الناس في غفلة عنها. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشهرات لاخر قائله: التوحيد عرفنا، قال أن هذا من الجهل وصل الشيطان، لأن التوحيد يجب أن يتعلم ويعلم الناس ويمسك طريق نبيه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني وهي الجهل المدنية. معنى أن التوحيد الاهتمام به وتأصيله بالنفوس وتقريبه للناشئة وتعليمه إياها ونشره على المدى والتحدي وزد الإعلام عنه وعن تفاصيله مما يزيد كل بدع ومما يوسخ العقيدة. فإن عقائد المذاهب الضالة كانحراف العقيدة من المذاهب القديمة أو المعاصرة السالفة ذكر الماضي كالمذاهب الشيوعية والعلمانية وأمثالها مما أراد صد الناس عن كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه المحاضرة قيمة، وإن نرجو مع الشيخ ألا يدعنا عاما كاملا، لا يدعنا عاما كاملا، نرجو أن يكرر الحضور ولنا ولو لأمر المرعلات، لأنه وفق الله في محاضرات مؤصلة مفيدة تنبع الناس تطلب هممهم وتبصرهم. فأسأل الله أن يرد بكم الصالح وأن يمدحه الخير وأن يبارك في عمله وعمره وأن يرزق الثبات والاستقامة على الهدى أنه على كل شيء قدير. ويرحم والدي ووالدينا ووالديه ومن المسلمين صلى الله عليه وسلم. جزا الله سمعت شيخ خير الجزاء على ما تفضل بهذا التعليق الطيب المبارك. نبدأ على الندوة الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى كما ترون بالشاشات عن الأحكام العامة للسفر وتنبيهات للمسافرين لصاحبي الفضيلة. الأحكام العامة للسفر وتنبيهات للمسافرين لصاحبي الفضيلة الدكتور صالح بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن علي بن نوح. ونهب الأحبة الحرص على حضور هذه الندوات الندوات المباركة. سمعت شيخ يقول السائل: هل للتوحيد أثر في حفظ الأمن؟ نعم، أثر في حفظ أمن النفس، أمن الفكر، لأن من أمن فكره من الشرك والضلالات استلمه منه الإيمان، وله أثر في أمن المجتمع أيضا، أن من أطاع الله ورسوله حدا التزم حرمة الإيمان والأعراف. إذا قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون شيئا. فالأمن فكرا وسلوكا إنما يكون يتحقق عندما تتصل عقيدة وينقاد عبد الله ويسعون. أحسن الله عليكم. يقول السائل: الحديث في المحاضرة عن العقيدة ذكرنا بإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فهل لا تحدثون بشيء من سيرته وجهده في هذا جزاكم الله خيرا؟ يقول: الحديث في العقيدة في المحاضرة يذكرنا بإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهل يا سماحة الشيخ تحدثون بشيء عن سيرته وبعض جهده في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل من هذه البلاد، من شرح الله صدره وأنار قلبه وهداه للخير وفتح عليه علم نافع ورزق الإخلاص له في القول والعمل، فتعلم وتفقه ودرس وارتحل إلى أهل العلم ومعرفة، ثم قارن بين وضع مجتمعه وبين ما هو يعرف من الحق والهدى، فرى أن مثل العبيد يلوذ بالمدنية والضلالات عبادة القبور والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بها وأعراض الجاهلية والكهان والمنجمين والسحرة وانتشار الملاهي الصوفية الحالية إلى غير ذلك من أنواع الخرافات تعج بهذه البلد العربية. فبدأ رحمه الله بتأليف كتاب التوحيد إلى أنه ألفه في البصرة أيام الدراسة الأولى، ثم أكمله بعد ذلك وكان عنده في المدينة. المهم أنه بدأ كتاب التوحيد فيما في زمنه يؤلف ويكتب يقارن بين واقع المجتمع وبين الحق الذي وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فرأى بولا شاسعا وتباين عظيما، فألف كتاب التوحيد والأصول الدلالة والشبهات وغيره من العقيدة التي بين فيها الحق بين فيها الهدى، أوضع فيها نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أوضع الاتصال بين الأنبياء وأممهم، بينه بدليل كتاب السنة. فكتاب التوحيد أبواب 66 بابا مدعمة من آية بآية من القرآن وبحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني رحمه الله براءته من خلقه ويقول بأنا كلامنا: وإني أشهد الله وملائكته ومن حرم دونين أنه لو قيل لي إن فيما في قولك مخالفة للسنة لكنت أول من أرجع ولكنني على طريق مستقيم. أخي الأخ فهو رحمه الله أن بدأ بالتوحيد التوحيد وتأصيل التوحيد لأنه رأى المجتمع بأمس الحاجة رأى الشرك والضلال نشأ الصغير ونشأ الصغير وهذا على الكبير وأصبح التوحيد غريبا، إنما يوجد بعض الفقهاء والعلماء لكن لا يعلم التوحيد أو لا يستطيعون الجهر به، فجهر بهذه الدعوة وأعلنها وأظهرها ونشرها وهيأ الله له الإمام محمد رحمه الله فناصر هذه الدعوة وأيدها واقتنع بها وحماها إلى أن تم الله الحق وانتشرت في الجزيرة ثم في خارجها، لأنها دعوة صالحة ورغم إعدادها السام من كل الأعداء إلا أن الله جل وعلا أراد لها البقاء والاستمرار، لأنها دعوة حق ما فيها تعصب مذهب ولا لرأي، إنما هي دعوة للكتاب والسنة، دعوة لتحكيم الشريعة، دعوة إلى رجوع الناس إلى ما كان عليه محمد وأصحابه، فهو إلى الدعوة الصادقة الصالحة. فهو رحمه الله إمام هدى ودائع الخير، وكل كتبه وسائله من قرأها وتأملها تدل على عمق العلم وحسن قصد من أمر الله أنه ولمن نصر أيده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التنازل عن الأصول بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يمحو لفظة رسول الله إلى محمد بن عبد الله؟ التنازل عن الأصول بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يمحو لفظة رسول الله إلى محمد بن عبد الله. يا إخواني ما بيتنا الرسول ما يجوز، فبقى النبي ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، أي تترك دعوتهم ويتركوه، لابد من الحق. أما قضية الحديبية وأن المشركين رفضوا أن يقبلوا رسول الله لما قال لما سأل رسول الله قال لو نعلم الرسول إلى جبلات فنحاول النبي، ما يدل على التنازل، إنما هذه فقط عبارة، ويقول أنا رسول كذبتموني، لكنه ما تنازل بأن تراجع الحق، ما تراجع عن دعوته ولا قال أن أنا لست داعيا، لا فقط أنه تنازل عن اسمه، لكن دعوته وأساسه هو باق عليها ثابت عليها، فدعوة التنازل أصول أساسية أن تعيد عباد مجامعة هذا الأصل ولا يتنازل عن هذا الحق أعظم الحقوق وأهمها وأجلها. لا أحد أعظم من حق الله جل وعلا وإخلاص الدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الدعاة يقول برد السنة والطعن فيها إذا خالفت ظاهر القرآن بزعمه، وقال برد حد الردة وحد الرجم وأمر الدجال لعدم وجوده في القرآن، وكيف يكون الرد عليه؟ إما جاهل مركب يفهم شيء أو ضال مضل، الكتاب وسنة وبينهما. بل قال بعض السلف: إن السنة كلها مستنبطة من القرآن. قال إن عمق أحمد السلف رحمه الله الصحابة وأصحاب رسول الله يعني استنبطوا السنة من القرآن. فالقرآن والسنة واقبة، السنة توضع القرآن وتبين ما أذن منه، ولا تناقض بين الكتاب والسنة، يكمل بعضها بعضا. فالأصل القرآن ثم السنة النبوية هما أصلان الثلاث: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلهم عند الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من الرسول صلى الله. فدعوى أن الرجل لا يجوز لأنه يعز القرآن أم بطل، كما قال عمر لما عن الرجل قال إني أخشى من زمان يقول لا يجوز الكتاب الا رجمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ترك الرجم فقد هذا ادب باطل. المهم ان هذه الباطل الرجم رجم الزاني المحصن ومن السنه، وكان نصا من القران ثم نسخ الامر وبقي حكمه. فلا يجوز ان نتصور ان بين السنه والقتله ابدا، السنه تبين او تكمله. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف يتم تحقيق العقيدة الإسلامية الصحيحة في عصر الحديث؟ يمكن توضيع التوحيد وتبيينه وجعله في منهج التعليم، والتحدث عن المنابر في وسائل الإعلام، وأداء التحدث في المساجد، لأن هذا أمر مهم، هذا أصل الأصول. أحسن الله عليكم. يقول السائل: من يقول أن التركيز على العقيدة والأمة تعايش فتن وصراعات مع الأعداء، فلا بد أن نتحد وأن لا نفرق الأمة وأن نترك التفرق والأحزاب. ما يجمع قلوب الأدبية؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله بينهم فأصبحتم بنعمة إخوانا. ما يجمع القلوب ويوحدها إلا تفريق الله. وإذا اختلفت القلوب الاتجاه هذا مدني يعبد غير الله ويدعو غير الله، لا يمكن أن يكون نصر، لا يمكن موحد حقيقة أن يكون بصدر كامل مدني، ما يمكن اجتماع فرق بين هذا وهذا، ما يمكن أبدا. التوحيد هو الأصل، ولا يمكن استمع القلوب ويتتبع إلا إذا جمعها التوحيد. يقول السائل: ذكر السلف ذم القصاصين. يقول السائل: ذكر السلف رحمهم الله ذم القصاصين، فهل يراد بذلك كثرة القصص في الدعوة إلى الله؟ لا، القصاص اليهود الإخباريون الذين يتحدثون عن الوعظ والوعد والوعيد، يحثون على الخير ويراقبونه فيه ويبعد عن الشر، لكن ليسوا علماء، إنما هم وعظ مجرد وعد يتكلم، هذا يسمى القصاص. أما يتحدث عن الأحكام العقيدة الأحكام هذا أعلم، إنما القصاص أناس عندهم حسن دعوة حسن أسلوب وتأثير على الناس، إلا أنه لا فقه عندهم تأثير بالمواعظ، لكن ليس عندهم أصول ثابتة عليها. أحصل عليكم. يقول السائل: هل القواعد من النساء عليهن حداد؟ القواعد من النساء هل عليهن حداد؟ عليهن حداد فقط، والقواعد من النساء التي لا يملكها فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستغرن. يقول السائل: انتشر عن بعض الدعاة قوله بجواز المظاهرات السنية، ويزعم أنها تعبير عن رأي صاحبها ووسيلة من وسائل التغيير في هذا الزمن، فما حكم كل هذا الخبر؟ جميع المظاهرات كلها سيئة، كلها باطلة، كلها شعار جاهلية، وكلها تفريق للأمة، وكلها تشيص للأمة. فالذي يعتقد أن هذا الله أن وضعت الحكومة هي الآخرة فيها بإمكان سيد الرسول إلى حقه والوصول إلى مقصوده من غير هذه الوضوية. والسائل: لي جار يسكن في الطابق الأعلى ولكنه لا يصلي في المسجد مع الجماعة، ويقول ماذا علي تجاهه؟ وضع النصيحة لاتصال جار، لا حق عليك أن تنصحه وتقول هذا الحق وترشده لعله تعالى. سائل يقول: ما أثر خطباء المساجد في حفظ الأمن في الأمة المسلمة؟ خطباء المساجد وفقهم الله، وهدف الخطبة لإصلاح المجتمع وتحل مشاكله وأناض الناس للحق والهدى، وابتعدوا عن التجريد، وابتعدوا عن خوض المسيئة التي عندهم بها، وصرفوا هم الخطبين لتوعية المجتمع وتثقيفه بالحق بالدليل من الكتاب والسنة مع وقوع الأسلوب، وأن أسلوب أسلوب علمي أسلوب به تقوى لله نفع الله بذلك. صلى الله عليكم. من يقول أن الواحد له الاعتراض على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام كذلك، يقول: سمعنا من يقول في القنوات أن الواحد له الاعتراض على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من باب الحرية وعلى الإسلام كذلك، فما حكم ذلك؟ يعني هذا الكلام ليس حاجة ينصح هذا الكلام الطائفة تقائل ما بينه فاقد العقل وفاق الدين مسلم صلى الله عليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالذي يعتقد أنه يعترض بأحكامه وعلى رسوله الله مضل، لأن السمع والطاعة آمن الرسول بما أنزل ربي ومؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقال: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعت شيخ، نختم بهذا السؤال. يقول السائل: لي ابن يبلغ من العمر 18 عاما لا يشهد الجمع ولا أراه في المسجد وهو عاق، ويقول أنه يسهر مع أصدقائه حتى آخر الليل، سنكتب معه كل سبل الترغيب والترهيب والدعاء، فيرغب من سماحتكم الدعاء له ونصيحته. أسأل الله يصلح قلبه والدنا في عهد أخي تقوى الله فيه. هذا شاب مراهق لا بد من مناظرته والتعامل مع بالرفق، لا تظنه يعني من كبير، هذا مدى مراهق في أجل مراهقة، لا بد من صبر واحتساب ومشاركته ومحاربة مع التساقط والتي قالت في قلبي دائما وأبدا لا تغفل عنه، فليكن يصحبه في مأكله في جلوسه في سفر ذهاب كذب الأمور، حاول أن تلصقه به وأن تنفر منه ولا تنفره منه، بل أعطيه شيئا من الحرية لصحبته ويعني أنس منه حتى يقبل منه. لا بد من قضية النبي: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا تصبر، لا تؤاخذ، لا تصبر إلى الشباب، إن لم تحتوي احتوى شياطين الجن والإنس وضلوا عن سواء السبيل. لا بد أن نصبر عليه واحتوائه وتحمل بعض أخطائه، لعل الله جل وعلا أن يكرم قلبه ويسره ويغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.